أجمل وأرق التهاني من الدكتور رامي المهدي بالزقازيق إلى الإبن الغالي أحمد رامي المهدي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا أحمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ماما دكتورة نهال حمادة منصور وخالته الدكتورة زيزي حمادة منصور وعمه الدكتور أحمد صالح والأخوات رؤية رامي المهدي وهنا رامي المهدي وأيضا جده هاني المهدي وجده دكتور حمادة منصور والجدة سهير والجدة زينب. وتهنئة خاصة جدا من عادل بركات إلى أحمد رامي وكل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني وتهنئة سعيدة جدا جدا من الصديق الجديد للبرنامج علي عبد السلام محمد، وبيقول أنا بهدي أجمل التحيات إلى ابنتي العزيزة الغالية بمناسبة عيد ميلادها 17، وبقول لها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وياريت تشاركوني هذه المناسبة. احنا بنشاركك هذه المناسبة وبنقول لها كل سنة وهي طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أسرة البرنامج إلى الصديق الغالي أحمد عبد الوهاب بمناسبة أداء العمرة، ألف مبروك وعمرة مقبولة إن شاء الله، وأيضا بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 4 يناير. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا من الوالدة الحاجة أم السيد الدميري والأخت سمارة والأخ علي محمد عبد الوهاب والدكتور محمد ربيع ناصر خليفة والحاجة علاء خليفة والمحاسب إيهاب خليفة وإلى كل الأصدقاء بالمنصورة وقرية دياست طلخة دقالية. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. كل سنة وانتم طيبين، كل مواليد شهر يناير وإن شاء الله يا رب تكون سنة سعيدة عليكم، وخصوصا أخويا محمد البراهمي المحامي، كل سنة وانت طيب وبصحة وخير وسعادة وسلام، عيد ميلاد سعيد وعمر مديد يا رب. وبطلب أغنية على ذوقك يا أستاذة منى بهديها لكل مواليد شهر يناير والأسرة جروب ما يطلبه المستمعون وبرنامج ما يطلبه المستمعون اللي عاملين بيه كلهم، وبهديها لكل مصر، وإن شاء الله يا رب تكون أيام خير وبركة وسعادة على كل مصر. كواعب البراهمي نجا حمادي إن انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة، أنا أدعنك مع إني أصرت عينك دفاحة، قلبك الدنيا حتصغر جنبك هات ايدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك يا بحر مالو يا بحر مالوش نهاية قلبي ملح وحكاية والأغنية التالية أيها الأصدقاء لإيمان التوخي والبنية، ونحتفل بالفنانة إيمان التوخي بيوم مولدها في 10 يناير بهذه الأغنية البنية لإيمان التوخي. Yeah. التالية أيها الأصدقاء لإيهاب توفيق وحبيبي أهو، ونحتفل أيضا بيوم مولد الفنان إيهاب توفيق والذي كان يوافق 7 يناير. أجمل وأرق التهاني إلى الصديق الغالي محمد أبو الخير وزوجته بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في سعادة ومحبة دائمة إن شاء الله. وأيضا أجمل التهاني من الأبناء إسراء وإيمان وجنى، وأيضا إلى الوالدة الغالية بمناسبة عيد ميلادها. تهنئة خاصة جدا من الأخ جمال أبو آية ومن كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق محمد أبو الخير وزوجته بمناسبة عيد زواجهم، وأيضا بمناسبة عيد ميلاد الزوجة الغالية. وهذه تهنئة قلبية من سعيد سلام عرب الدواغرة إلى عبد الله شحاتة ومحمد عبد الحي رشوان وابتسام مياز وفوزية أبو علوان وعصام الدمرداش ومدحت المدني ورجب أبو محمد الغالي ومحمد سلام ورضا سمير وباقي أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. وأيضا تهنئة خاصة جدا إلى الزوجة والأبناء سارة ومحمد سعيد وإلى كل الأهل والأصدقاء بمنشأة أبو عمر شرقي. أجمل وأرق التهاني من عصام الدمرداش بشبرا الخيمة إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من الشاعرة سمية غباشي إلى الزوج والأبناء وإلى كل الأصدقاء، وبتقول لكل صديق يحتفل بين ميلاده كل سنة وانت طيب، وإلى كل الأصدقاء سنة سعيدة جديدة 2020. أيها الأصدقاء حبيبه وإيهاب توفيق. ده اللي بحلم بيه طول عمري واللي روحي معاه واللي مالك قلبي وأمري واللي بتمناه. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعيد الشاعر وأمر الليالي. أجمل وأرق التهاني من أميرة مجدي إلى الصديقة الغالية شادية مهنة بمناسبة الزواج. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الصديقات والأصدقاء أميرة وسندي ومرام وإبرام ومينا وجمال ومحمد سالم. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. يسعدني ويشرفني أن أتقدم وبالنيابة عن جميع مستمعي إذاعة البرنامج العام وجميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون بصفة خاصة كلا باسمه، أن أتقدم جميعا بخالص التهاني للإعلامية القديرة والأخت الغالية الأستاذة منى بطاح بمناسبة زفاف كريمتها الأستاذة دينا يحيى زكريا وعريسها الأستاذ عاصم مدحت، مع خالص تهانينا جميعا. وطبعا بنحب نهديهم أغنية عيد الشاعر أمر الليالي بهذه المناسبة السعيدة. وشارك في التهنئة السيد الأستاذ علاء الأنصاري والأستاذ محمد يحيى زكريا أخو العروسة والأستاذ مروة يحيى زكريا، وخالص التهنئة للأستاذة منى بطاح، وتقدم التهنئة الحفيدة الأمورة سارة هشام عبد السلام. كما يشارك في التهنئة الباشمهندس سامي الشيمي والباشمهندس أحمد السداوي، مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لسميرة سعيد والجاني بعد يومين. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الكاتب الصحفي محمود درغام وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء، وبيقول في إهدائه: هذه الأغنية بمناسبة ذكر رحيل الشاعر عبد الوهاب محمد في 15 يناير، وهو من عشاق كتابات عبد الوهاب محمد. بشكرك جدا جدا وأهلا بك صديق دائم الكاتب الصحفي محمود درغام. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية سامي عبد الرحيم سالم من الجيزة، وإهداء إلى الزوجة مروة وإلى الأبناء ميرا ومرام وأمير. أيضا من رحاب عمر عبد الوهاب إلى الوالد دكتور عمر عبد الوهاب بطب المنصورة، وإلى الوالدة الدكتورة منى عبد الوهاب علي، والأخوات عماد وعنان. الجاني بعد يومين وسميرة سعيد. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكر شريف وسكت وقلبي شهيد. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكر شريف وسكت وقلبي شهيد. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكر شديد وسكت وقلبي شديد. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكر شديد وسكت وقلبي شهيد. وانا اللي كنت فاكره انه حشتك من بعدي، فاجئني بقصه تانيه ضيعت الحلم الوردي. وانا اللي كنت فاكره اني وحده اللي في قلبه، اتاري وحده تانيه جت في ثانيه شغلت قلبه. وانا اللي كنت فاكره انه حشتك من بعدي، فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الورد. وانا اللي كنت فاكرة اني وحدة اللي في قلبه، اداري وحدة تانية جت في ثانية شغلت كتير، يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكر شريد وسكت وقلبي شهيد. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكر شريد وسكت وقلبي شهيد. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكر شريد وسكت وقلبي شهيد. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكر شريد وسكت وقلبي شهيد. ما عرفتش ايه هقوله غير بكلامي مني، سبت ومشيت لوحدي والخطوة غصب عني، وكأني في دنيا تانية مذهولة ومش في وعي. لكن بعد اللي وحدي والخطوة غصب عني وكأني في دنيا تانية مذهولة ومش في وعي لكن بعد اللي كان قلت تاني منه للأيام. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفهد بلان وعلى كفي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديقة ابتسام مياز وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الزوج الغالي ناصر والأبناء إسراء محمد وعمر وإلى الحفيدات بانسيانا وغنوة وليد وإلى الأخوات أشرف مياز وبناته أبرار وأهداب ورغد وأحمد مياز وأولاده ملك وهمس وآدم وإسماعيل مياز وأولاده دهب ومحمد وكرمة وإكرامي مياز وخطيبته أميرة جمال وأسامة مياز والأعمام عباس مياز وأولاده والمهندس سعيد مياز وأولاده والمهندس مجدي مياز وأولاده وإلى العمات الحاجة رجاء يوسف مياز وأبنائها والحاجة إحسان يوسف مياز وأبنائها والأستاذة وفاء يوسف مياز وأبنائها وزوجها الأستاذ حسن محمد إبراهيم. أيضا هذه الأغنية بناء على رغبة الصديقة محاسن عادل سالم وإهداء إلى الزوج الغالي وإلى الأبناء محمد وآية بناء أيضا على رغبة الصديق علاء الدين كامل محرم من سهيل وإهداء إلى الخال مصطفى عبد التواب وتمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله. على كفي رسمت صورتك أنا على كفي وده حبك دين عليا وأنا ويبا وفي ودي حتى روحي ما تكفي حتى روحي روحي ما تكفي على كفي على كفي رسمت صورتك أنا على كفي وده حبك دين عليا أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات وهي أغنية محمد عبد الوهاب والله ما نسالي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية أكثر من صديق، منهم الصديق عادل محمد الشهاوي، مدحت عبد السلام المدني، وإبراهيم محمد ناجي. أيها الأصدقاء، والله ما نسالي محمد عبد الوهاب. احضر الشجر يا عين يا عين يا عين والصهد والغيرة عز الهوى يا عين يا عين يا عين في الشك والحيرة دار الشجر يا كوكب الشرق أم كلثوم ويا حبنا الكبير. الكلمات لعبد الفتاح مصطفى والألحان رياض الصنباطي والإهداء لكل المصريين. عاشق.